بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 118 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أئنك بهمزتين كوفي وشامي. لأنت يوسف. اللام لام الابتداء. وأنت مبتدأ. ويوسف خبره. والجملة خبر إن. قال أنا يوسف وهذا أخي. وإنما ذكر أخاه. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 119 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل. يئسوا من إيمان القوم. وظنوا أنهم قد كذبوا. وأيقن الرسل أن قومهم كذبوهم. وبالتخفيف كوفي أي وظن المرسل إليهم. بالدواب وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب. والنسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثها غير حقيقي. ولذا لم يقول قالت. وفيه لغتان كسر النون وضمها. في المدينة في مصر. امرأة العزيز. يريدنا قطفير. والعزيز الملك بلسان العرب. تراود فتاها. غلامها يقال فتاي وفتاتي أي غلامي وجاريتي. عن نفسه لتنال شهوتها منه. قد شغفها حبا. تمييز أي قد شغفها حبه يعني خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد. والشغاف حجاب القلب أو جلة رقيقة يقال لها لسان القلب. إنا لنراها في ضلال مبين. في خطأ وبعد عن طريق الصواب. فلما سمعت رعيل بمكرهن باغتيابهن وقولهن. امرأة العزيز. عشقت عبدها الكنعاني ومقتها. وسمي الاغتياب مكرا لأنه في خفية وحال غيبة كما يخفي الماكر مكره. وقيل كانت استكتمتهن سرها فأفشينه عليها. أرسلت إليهن. دعتهن قيل دعت 40 امرأة. منهن الخمس المذكورات. وأعتدت وهيأت افتعلت من العتاد. لهن متكأ ما يتكئن عليه من نمارق. قصدت بتلك الهيئة وهي قعودهن متكئات. والسكاكين في أيديهن أي يدهشن عند رؤيته. ويشغلن عن أو يشغلن عن نفوسهن. فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها. لأن المتكئ إذا بهت لشيء وقعت يده على يده. وآتت كل واحدة منهن سكينا. وكانوا لا يأكلون في ذلك الزمان إلا بالسكاكين كفعل الأعاجم. وقالت اخرج عليهن بكسر التاء. البصري وعاصم وحمزة وبضمها غيرهم. فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وهبنا ذلك الحسن الرائق والجمال الفائق. وكان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء. وكان إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران. وكان يشبه آدم يوم خلقه ربه. وقيل ورث الجمال من جدته سارة. وقيل أكبر بمعنى حضن والهاء للسكت، إذ لا يقال النساء قد حضنه لأنه لا يتعدى إلى مفعول. يقال أكبرت المرأة إذا حاضت، وحقيقته دخلت في الكبر لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر. وكأن أبا الطيب أخذ من هذا التفسير قوله خفي الله واستر ذا الجمال ببرقع، فإن لحت حاضت في الخدور العواتق. في الحاشية واحد لحت من لاح يلوح أي ظهر، العواتق خيار النساء. متابع. وقطعنا أيديهن وجرحنها كما تقول، كنت أقطع اللحم فقطعت يدي. تريد جرحتها أي أردنا أن يقطعنا الطعام، أي يقطعنا الطعام الذي في أيديهن. فدهشنا لما رأينا فخدشنا أيديهن. وقلنا حاشا لله. حاشا كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء. تقول أساء القوم حاشا زيد، وهي حرف من حروف الجر. فوضعت موضع التنزيه والبراءة، فمعنى حاشا الله براءة الله وتنزيه الله. وقراءة أبي عمرو حاشا لله نحو قولك سقيا لك، كأنه قال براءة ثم قال لله لبيان من يبرأ وينزه. وغيره حاشا لله يعني بحذف الألف الأخيرة، والمعنى تنزيه الله من صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نفينا عنه البشرية لغرابة جماله، وأثبتنا له الملكية، وبتتنا بها الحكم لما ركز في الطباع ألا أحسن من الملك، كما ركز فيها ألا أقبح من الشيطان. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. تقول هو ذلك العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن ثم لمتنني فيه، تعني إنكن لم تصورنه حق صورته، وإلا لعذرتن لا أعيد وإلا لعذرتنني في الافتتان به. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منها. وهذا بيان جلي على أن يوسف عليه السلام بريء مما فسر به أولئك الفريق الهم والبرهان. ثم قلنا له أطع مولاتك، فقالت راعيل ولئن لم يفعل ما آمره. الضمير راجع إلى ما وهي موصولة، والمعنى ما آمر به فحذف الجار، كما في قوله أمرتك الخير أو ما مصدرية. والضمير يرجع إلى يوسف، أي ولئن لم يفعل أمري إياه، أي موجب أمري أو موجب أمري. ومقتضى لا يسجنن، لا يحبسن، ولا يكون. الألف بدل من نون التأكيد الخفيفة، ولا يكون من الصاغرين، من السراق والسفاق والأباق، كما سرق قلبي وأبق مني وسفك دمي بالفراق. فلا يهنأ ليوسف الطعام والشراب والنوم هنالك، كما منعني هنا كل ذلك. ومن لم يرضى بمثلي في الحرير على السرير أميرا، حصل في الحصير على الحصير حسيرا. فلما سمع يوسف تهديدها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أسند الدعوة إليهن لأنهن قلن له ما عليك لو أجبت مولاتك أو افتتنت كل واحدة به. فدعته إلى نفسها سرا، فالتجأ إلى ربه عز وجل في الاثنين، لأن أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه ولا بين المذكر والمؤنث، ولا بد من الفرق مع علام التعريف. وإذا أضيف ساغ الأمران، والواو في ونحن عصبة للحال، أي أنه يفضلهما في المحبة علينا وهما صغيران لا كفاية فيهما. ونحن عشرة رجال كفاة نقوم بمرافقته، فنحن أحق بزيادة المحبة منهما لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما. إن أبانا لفي ضلال مبين. غلط في تدبير أمر الدنيا، ولو وصفوه بالضلالة في الدين لكفروا. والعصبة العشرة فصاعدا. اقتلوا يوسف، من جملة ما حكي بعد قوله إذ قالوا، كأنهم أطبقوا على ذلك، إلا من قال لا تقتلوا يوسف، وقيل الآمر بالقتل شمعون، والباقون كانوا راضين فجعلوا آمرين. أو طرحوه أرضا، منكورة مجهولة بعيدة عن العمران، وهو معنى تنكيرها وإخلائها عن الوصف. ولهذا الإبهام نصبت نصب الظروف المبهمة. يخلو لكم وجه أبيكم، يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم، والمراد سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيها، فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم، لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه، وجاز أن يراد بالوجه الذات كما قال: ويبقى وجه ربك، كما في سورة الرحمن عز وجل. متابع: وتكون مجزوم عطفا على يخلو لكم من بعد يوسف، أي من بعد كفايته بالقتل أو التغريب، أو من بعد قتله أو طرحه، فيرجع الضمير إلى مصدر قتلوا أو طرحوا. قوما صالحين تائبين إلى الله تعالى مما جنيتم عليه، أو يصلح حالكم عند أبيكم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.